نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من البرنامج نور على الدرب، وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا، وأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ حفظكم الله، نبدأ بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: ما حكم البسملة في دورات المياه أجلكم الله قبل الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتسمية عند الوضوء سنة، فإن أتى بها الإنسان فذلك أفضل، وإن لم يأتي بها فالوضوء صحيح. وأما التسمية إذا كان في دورات المياه فإنه لا يسمي تعظيما لله عز وجل من أن يذكر في الأماكن المستقذرة. وأما قول بعض العلماء في مثل هذا إنه يسمي بقلبه، فإن هذا لا أصل له، لأن التسمية بالقلب لا أصل لها، ولأن ما نواه الإنسان بقلبه لا أثر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكونه يسمي بقلبه هذا من حديث النفس. ولهذا لو أن الإنسان طلق زوجته بقلبه أو أوقف ماله بقلبه لم يترتب على ذلك حكم، لأن الحكم معلق ومنوط بالنطق، فما دام لم ينطق فإن هذا لا أثر له. ولهذا أجاز الفقهاء رحمهم الله للجنب أن يمر القرآن على قلبه من غير أن ينطق ويتلفظ، مما يدل على أن ما يقوله الإنسان بقلبه ليس له حكم النطق. ولهذا قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، فالقول في النفس والقول بالقلب ليس قولا على الإطلاق، وإنما هو قول مقيد. نعم أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أفيدوني جزاكم الله خيرا، أنا يمني مقيم في السعودية وعمري 30 سنة، ولي 9 سنوات وأنا بعيد عن أمي وأبي بسبب ظروف المادة، أصرف على مجموعة من الأسر، والآن قررت أن أزورهم، فهل الأفضل أن أبقى هنا في السعودية لأجمع مهر الزواج أو أذهب لليمن لزيارتهم؟ النكاح من الأمور المطلوبة، وقيامك ببر والديك وصلة أرحامك من الأمور المطلوبة أيضا، وبالإمكان أن تجمع بين الأمرين، وذلك بأن تقوم بزيارة والديك وأقاربك ثم ترجع إلى عملك وتسعى في جمع المهر للنكاح. ومتى استعنت بالله عز وجل وأخلصت النية له يسر لك أمرك. فأنصح هذا الأخ السائل أن يجمع بين الأمرين قدر المستطاع، فكما أن النكاح من الأمور المطلوبة والتي رغب الشرع فيها، فكذلك أيضا القيام ببر والديه، بل هو من أوجب الواجبات. ولهذا جعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: في قول الله تعالى الله يستهزئ بهم، هل في هذا إثبات لصفة الاستهزاء بالله تعالى؟ الاستهزاء بمعنى السخرية، أي أنه سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويسخر منهم مجازاة لهم ومقابلة لاستهزائهم بالله وبرسوله وبشريعته وبالمؤمنين. فهذه الآية الكريمة تدل على إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل في مقابل من يفعل ذلك ويستهزئ به أو برسله أو بشرعه أو بعباده المؤمنين. واعلم أن صفات الله عز وجل من حيث الإثبات والنفي على أقسام ثلاثة. القسم الأول: صفات كمال أثبتها الله تعالى لنفسه، فالواجب إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والقسم الثاني: صفات نقص نفاها الله عز وجل عن نفسه، فالواجب نفيها مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها. والقسم الثالث: صفات تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فحينئذ تثبت لله عز وجل في الحال التي تكون فيها كمالا، وتنفى عنه في الحال التي تكون فيها نقصا، كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم. فمثل هذه الصفات تثبت لله عز وجل مقيدة لا على سبيل الإطلاق، فيقال الله تعالى يستهزئ بمن يستهزئ به، ويمكر بمن يمكر به، ويخدع من يخدعه، وهكذا. وأما أن تثبت لله تعالى على وجه الإطلاق فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى لم يثبتها لنفسه إلا في مقابل من يفعل ذلك، ولأن هذه الصفات لا تكون كمالا ومدحا إلا إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك. وأما الخيانة فهي صفة ذم مطلقا، لأن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، فلا يجوز أن تثبت لله عز وجل أو أن يوصف الله تعالى بها. وقول بعض العامة: خان الله من يخون، هذا الكلام منكر ومحرم، لأن الله عز وجل لم يثبت لنفسه الخيانة، ولأن الخيانة صفة ذم مطلقا. ولهذا قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم كما قال في المكر والخداع والاستهزاء. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة عادة، وهي إذا مات أحد يقوم بعض الناس بدعوة أقارب هذا الميت وأصدقائه إلى التبرع بوقف للميت أو صدقة جارية، فما حكم ذلك؟ هذه العادة لا أصل لها ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه ولا عن سلف هذه الأمة، وهم أحرص منا على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على الدعاء للأموات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والشرع بالاتباع لا بالابتداع، والإنسان قد يزين له العمل الذي لا أصل له فيراه حسنا، كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فيراه حسنا مع أنه ليس بحسن. والشرع إنما يكون بالاستنان لا بالاستحسان. ثم إن هذا العمل فيه مفسدة، وهو أن فيه إحراجا لبعض الناس من الأقارب وغيرهم بدعوته للتبرع، فقد يكون الإنسان فقيرا فيحرج بالتبرع، وإذا تبرع بمبلغ مالي فربما اطلع القائم على هذا المشروع على قدر تبرعه، وربما لامه لأنه لم يتبرع بمبلغ مما يقدره هو، فيكون حينئذ موقعا لغيره في الحرج. فالحاصل أن من أراد أن ينفع الميت بصدقة ونحوها فليكن هذا فيما بينه وبين الله، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن أن يوقع أقاربه وأقارب الميت في الحرج والتبرع مع حاجتهم وقلة ذات يدهم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز حل السحر بالسحر؟ حل السحر عن المسحور لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك بالقرآن وبالأدعية المشروعة الواردة في الكتاب والسنة، أو بالأدعية المباحة، أو أن يكون بأدوية مباحة، فهذا جائز بل هو من التداوي الذي جاءت به الشريعة. والحال الثانية أن يكون حل السحر بسحر مثله أو بوسائل شركية، فهذا أمر محرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، وهي حل السحر بالسحر، فقال: هي من عمل الشيطان. ولأن حل السحر بالسحر يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم، وهذا من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلى من أصيب بشيء من السحر أن يحرص على حله وإزالته بما شرع الله تعالى من الرقية الشرعية والأدوية المباحة، وأن يجتنب الأمور المحرمة، لأن اجتنابه لها من تقوى الله، وتقوى الله تعالى سبب لشفائه من هذا المرض. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل سورة الإخلاص تعتبر من الأوراد التي تقرأ صباحا ومساء؟ نعم، سورة الإخلاص من الأوراد التي تقرأ في كل صباح ومساء مع المعوذتين 3 مرات. فينبغي للمؤمن أن يحرص على قراءة هذه السور، سورة الإخلاص والمعوذتين، صباحا ومساء، وأن يضيف إليها أيضا آية الكرسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة مكتوبة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: هل القيء والاستفراغ أجلكم الله نجس؟ القيء طاهر وليس نجسا، ولا دليل على نجاسته، ولا ينقض الوضوء أيضا. وأما الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا الحديث أولا أنه لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وثانيا لو صح هذا الحديث فهو مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية الأصولية أن الفعل المجرد للرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية. ولهذا قال شيخنا رحمه الله العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال في منظومته: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. نعم، بارك الله فيكم وأحسنكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول، ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب وهي تعمل في منزلها وتحب ترديد بعض الآيات التي تحفظها؟ لا حرج على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، بشرط أن يكون ذلك عن ظهر قلب، لأنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. فالأدلة إما صريحة ولكنها غير صحيحة، وإما صحيحة ولكنها غير صريحة. فعلى هذا لا حرج عليها أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا كانت تحتاج إلى ذلك، كما لو كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان أو تريد أن ترقي نفسها أو نحو ذلك، حتى لو قرأت تعبدا مجردا فلا حرج، لأنه لا دليل على المنع. لكن لا يجوز لها أن تمس المصحف، لأن مس المصحف لا يجوز بغير طهارة. نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.